وبشر المحسنين. وزلت نفسي قوله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات انهم كانوا قبل ذلك ايه ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيتصل احسنهم كده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل الا قليلا؟ لا يقوى صلي العشاء ونام يا فاطمة على كيفك واصلي الصبح. انما كل قليل من الليل ما يهجع ده بقى دخل في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. الزم نفسه بشيء ايه؟ لم يلزي فوق ما الزمه الله انما من جنس ما الزمه الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا وبالاسحار هم يستغفرون. وبرضه ما طلبش منهم انهم يا سيدي يصلي السحر ويستغفر. بل يقول نام يقول بدل الحاج الفجر يبدا يبقى روح يقوم صلي. انما انت الزمت نفسك بهذه. وفي اموالهم حق مش معلوم. بس